طمعا مده والتعميم للمخصوص بالأعيان وتضمن التفريق ما جمعت وجمعا للذي وسمته بالفرقان وتضمن التضييق ما قد وسعته وعكسه فلتنظر الأمران وتضمن التحليل ما قد حرمته وعكسه فلتنظر النوعان سكتت وكان سكوتها عفوا فلم تعفو القواعد باتساع بطال وتضمنت إهدار ما اعتبرت كذا بالعكس والأمران محذوران وتضمنت أيضا شروطا لم تكن مشروطة شرعا بلا برهان وتضمنت أيضا موانع لم تكن ممنوعة شرعا بلا تبيان إلا بأقيسة وآراء وتقليد بلا علم أو استحسان عمن أتت هذه القواعد من جميع الصحب والأتباع بالإحسان ما أسسوا إلا اتباع نبيهم لا عقل فلتان ورأي فلان بل أنكروا الآراء نصحا منهم لله والداعي وللقرآن أوليس في خلف بها وتناقض ما دلنا لب ولا عرفان والله لو كانت من الرحمن ما اختلفت ولا انتقضت مدى الأزمان شبه تهافت كالزجاج تقالها حقا وقد سقطت على صفوان والله لا يرضى بها ذو همة عرياء طالبة لهذا الشان فمثالها والله في قلب الفتى وثباتها في منبت الإيمان كالزرع ينبت حوله دغل فيمنعه إنما فتراه ذا نقصان وكذلك الإيمان في قلب الفتى غرس من الرحمن في الإنسان والنفس تنبت حوله الشهوات والشبهات وهي كثيرة الأفنان فيعود ذاك الغرس يبتا باويا أو ناقص الثمرات كل أوان فترى الله يحرث دائبا ومغله نذر وذا من أعظم الخسران والله لو نكش النبات وكان ذا بصر لذاك الشوك والسعدان لأتاك أمثال الجبال مغله ولكان أضعافا بلا حسبان هذا وليس الطعن بالإطلاق فيها كلها فعل الجهول الجاني بل في التي قد خالفت قول الرسول ومحمد كما الإيمان والفرقان أو في التي ما أنزل الرحمن في تقريرها يا قوم من سلطان فهي التي كما عطلت من سنة بل عطلت من محكم القرآن هذا ونرجو أن نواضعها فلا يعدوه أجر أو له أجران إذ قال مبلغ علمه من غير إيجاب القبول له على إنسان بل قد نهانا عن قبول كلامه نصا بتقليد بلا برهان.

في هذه الدنيا وبعد مماته وكذاك عند قيامة الأبدان حقا يناديه ندا سبحانه يوم المعاد فيسمع الثقلان يا من يريد ولاية الرحمن دون ولاية الشيطان والأوثان فارق جميع الناس في إشراكهم حتى تنال ولاية الرحمن يكفيك من وسع الخلائق رحمة وكفاية ذو الفضل والإحسان يكفيك من لم تخل من إحسانه في طوفة بتقلب الأجفان يكفيك رب لم تزل ألطافه تأتي إليك برحمة وحنان يكفيك رب لم تزل في تسره ويراك حين تجيب بالعصيان يكفيك رب لم تزل في حفظه ووقاية منه مدى الأزمان يكفيك رب لم تزل في فضله متقلبا في السر والإعلان يدعوه أهل الأرض مع أهل السماء فكل يوم ربنا في شان وهو الكفيل بكل ما يدعونه لا يعتني جدواه من نقصان فتوسط الشفعاء والشركاء والظهراء أمر بين البطلان ما فيه إلا محض تشبيه لهم بالله وهو فأقبح المهتان مع قصدهم تعظيمه سبحانه مع طلوا الأوصاف للرحمن لكن أخو التعطيل ليس لديه إلا النفي أين النفي من إيماني والقلب ليس يقر إلا في التعبد فهو يدعوه إلى الأكوان فترى المعطل دائما في حيرة متنقلا في هذه الأعيان يدعو إلها ثم يدعو غيره ذا شأنه أبدا مدى الأزمان وترى الموحد دائما متنقلا بمنازل الطاعات والإحسان ما زال ينزل في الوفاء منازلا وهي الطريق له إلى الرحمن لكنما معبوده هو واحد ما عنده ربان معبودان فصل في مثل المشرك والمعطل أين الذي قد قال في ملك عظيم لست فينا قط ذا سلطان ما في صفاتك من صفات الملك شيء كلها مثلوبة الوجدان فهل استويت على سرير الملك أو دبرت أمر الملك والسلطان أو قلت مرسوما تنفذه الرعايا أو نطقت بلفظة ببيان أو كنت ذا أمر وذا نهي وتكليم لمن وافى من البلدان أو